بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: حروف الجر. حروف الجر، أي هذا باب بيان ما يتعلق به حروف الجر، ومقصود هو الشروع في المجرورات كما ذكرناه سابقا. النحاة يقسمون الأسماء إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات. فلما أنهى الكلام على المرفوعات قسميه الرئيسين فاعل والمبتدا، ثم المنصوبات وعدها مفاعيل السابقة والعامل فيها، شرع في بيان ما يتعلق بالمجرور. والمجرور على قسمين: مجرور يعني الاسم الذي دخله الجر وهو الذي يقتضيه الحرف. مجرور على قسمين: إما أن يكون مجرورا بحرف، وإما أن يكون مجرورا بإضافة. وجرت عادة النحاة على تقديم المجرور بالحرف على المجرور بالإضافة، وهذا لسبب عندهما، هو أن المجرور بالإضافة على نية الحرف، حينئذ الحرف الملفوظ يكون أولى بالتقديم من الحرف المنوي. إذن الباب الثاني الإضافة مبني على الباب الأول وهو حروف الجر. وإذا قيل بأن مضاف هو العامل على الصحيح وليس ثم حرف مقدر أو منوي، حينئذ نقول جرت عادة النحاة على تقديم الحرف حرف الجر، لأنه لم يختلف في كون الحرف حرف الجر هو المقتضي للخفض. وأما المضاف والإضافة والحرف المنوي فهذا محل نزاع بين النحاة. حروف الجر ذي حروف الجر سميت حروف الجر قيل لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، هذا المشهور، يعني توصل إليها تلك المعاني التي تضمنتها الأفعال التي هي المتعلق بالنسبة للحرف. فيكون المراد حينئذ حروف الجر، يراد بالجر هنا المعنى المصدري، معنى المصدري. ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة، لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، يعني توصلها إليها، وهذا صار المعنى واحد. سواء سميناها حروف الجر المعنى المصدري وهو إيصال المعاني إلى الأسماء من الأفعال إلى الأسماء، أو صار من جهة الإضافة، إضافة المعنى الذي دل عليه الفعل إلى الأسماء. ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، يعني توصلها، وإما لأنها تعمل الجر، وإما لأنها تعمل الجر. لماذا سمي حرف جر؟ لأنه يعمل العمل المخصوص بالاسم، حينئذ يكون المراد بالجر هو الإعراب المخصوص، تغيير مخصوص علامة الكسرة وما ناب عنها، أو نفس الكسرة وما ناب عنها. والمراد بإيصال حرف الجر معنى الفعل للاسم ربطه به، أن يكون الحرف رابطا ووسيلة بين الفعل والاسم، بين الفعل والاسم الذي هو مجرور الحرف، ربطه به على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوته له أو انتفائه عنه. يعني إما أن يكون الحرف وسيلة لإثبات معنى الفعل السابق الذي هو المتعلق إلى المجرور، وإما أن يكون به بالانتفاء. والمراد بالانتفاء هنا لإدخال خلا وعدا وحاشا، لأنها سبق أنها حروف تجر في بعض الأحوال. فإذا جرت حينئذ ما المعنى الذي تضيفه إلى الأسماء؟ جاء القوم خلا زيد عدا زيد حاشا زيد، هي قطعت معنى الفعل عما بعده. أنت قلت قام زيد، قام القوم خلا زيد، خلا زيد، هل القيام الذي اتصف به الفعل ودل عليه الفعل موصول إلى ما بعد خلا أم أنه مصروف عنه؟ مصروف عنه. حينئذ نقول كيف نقول هي توصل المعاني، وهنا في خلا وعدا قد فصلت تلك المعاني. نقول المراد بالإيصال سواء كان على جهة الثبوت أو على جهة الانتفاء لإدخال هذه العوامل الثلاث. إذن المراد بإيصال حرف الجر معنى الفعل إلى الاسم ربطه به على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوته له أو انتفائه عنه، ليشمل حروف الاستثناء التي تجر، لأنها لتنحية معنى الفعل عن مدخولها لا لإيصاله إليه، أفاده الصبان. إذن حروف الجر يحتمل تسمية، إما أنه روعي فيها المعنى فيكون المعنى المصدر هو المراد، وإما أن يكون المراد به العمل المخصوص. إذن هذه تسمية وهي خاصة بالبصريين. أما الكوفيون فيسمون حروف الإضافة وتسمى كذلك بحروف الصفات، حروف الصفات لأنها تضيف إلى ما بعدها صفات، والمراد بها الظرفية والتبيين والتبعيض ونحو ذلك، يعني تحدث في الاسم صفة من ظرفية أو غيرها. قال الناظم هنا: هاك حروف الجر وهي من إلاح تخلح شعدا في عن على مذ منذ رب اللام كي وغن وتا والكاف والباء ولعل ومتى، والكاف والباء بدون همزة، والكاف والباء ولعل ومتى، الباء وهذا يكسر الوزن. هذه الحروف بدأ بها الناظم هنا عدا، قسم الباب إلى قسمين: أولا عد فيها الحروف يعني ذكرها ذكرا، جمعها في بيتين وهي 20 حرفا وزيد عليه لونا صارت 21 حرفا، ثم يشرع في بيان المعاني التي تتعلق بهذه الحروف، ثم يذكر بعض المسائل التي تتعلق بإعمال حرف الجر محذوفا وهل يكف وما الذي يكف نحو ذلك. ذكر المعاني هنا يذكر استطرادة، وإلا الأصل النحاة كتبوا فيه حروف المعاني مؤلفات مستقلة، ولذلك لا تؤخذ من هذه الكتب ولن نقف معها طويلا، وإنما نذكر المعاني التي ذكرها الناظم فحسب، ولذلك سنمر على الباب مرور الكرام كما يقال. وأما المعاني على جهة التفصيل ومعرفة ما يتعلق بكل حرف، لأن بعض يصل إلى 20 معنى وكل معنى قد يكون فيه خلاف وأخذ وعطاء إلى آخره، نقول هذه مدام أنها موجودة في كتب المستقلة حينئذ منزلتها منزلة المواريث من الفقه لكثرة المسائل فيها والأخذ والعطاء، حينئذ استقلت بمؤلفات خاصة. ومغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى يعتبر موسوعة في هذا الجانب، ومن أراد الزيادة والتزود حينئذ يرجع إلى ذلك الكتاب. قد قيل أن من درس النحو ولم يقرأ المغني ما عرف النحو أبدا. هاك حروف الجر، هاك هذا اسم فعل أمر، ها أصلها لوحدها بدون مد يعني بالقصر، بالقصر. وقيل يمد، ومنه هاء مقرأ كتابي، هاء وها نقول هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ. والكاف هذه حرف خطاب وليست اسمية، وإنما تصرف الكاف الاسمية بحسب حال المخاطب من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، تقول هاك هاك هاكما هاكن هاكم، إذن يتصرف فيها تصرف الكاف الاسمية، وإلا فهي حرف، وهي حرف. حينئذ هاك نقول بمعنى خذ وهو فعل أمر. هاك حروف الجر، هاك حروف الجر يعني خذ حروف الجر، وأراد أن يذكر لك الحروف على جهة العموم، وإلا الأصل أن يقول هاكها يعني خذها، وأعاد هنا أضمر في مقام أو نعم أظهر في مقام الإضمار من باب التأكيد بحسب، وإلا ليس ثم معنى يلتفت إليه. هاك حروف الجر وهي من إلى، وهي 20، وهي 20 عدها الناظم 20، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، وثم مسائل مختلف فيها هل هي حرف جر أم لا، وبحثنا لن يكون في هذه المسائل إلا في ربة لأهميتها، وما عداه يرجع إلى الكتاب المذكور. هاك حروف الجر وهي 20 حرفا، 20 حرفا، وهي من إلى حتى خلا، هنا كلها عدها بدون الحرف العاطف يعني بإسقاط العاطف، وقلنا مرارا أن هذا جائز في النظم الشعري بإجماع اتفاق، واختلف هل يجوز في النثر أم لا، صححه ابن مالك رحمه الله تعالى. هاك حروف الجر وهي من يعتبر خبر لهي، يعتبر خبرا لهي. هاك حروف الجر، الواو هذه وهي الواو واو الاستئناف، إلا أنه استئناف بياني، استئناف بياني، والاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، والاستئناف النحوي هو ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر. حينئذ لما قال هاك حروف الجر هذا فيه تشويق، فيه تشويق، ما هي هذه الحروف؟ كأن سائلا سأله ما هي؟ قال هي من، هي مبتدأ ومن خبر، هي يعود على حروف الجر، والحروف جمع، وأقل الجمع ثلاثة، ومن هذا لفظ واحد. حينئذ هل حصل التطابق بين المبتدا والخبر؟ الجواب لا، جواب لا، لم يحصل التطابق بين المبتدا والخبر، لأن هي قل هذا مدلوله جمع وهو حروف الجر، من هذا حرف واحد مدلوله واحد لأنه يعبر عن نفسه. حينئذ هل حصل التطابق بين المبتدا والخبر؟ الجواب لا. جواب عن مثل هذه المسائل نقول هنا لاحظ ماذا؟ العطف ملحوظ قبل الإخبار، العطف ملحوظ قبل الإخبار، قال هي ثم لاحظ في نفسه أنه سيعطف على اللفظ الأول ما بعده فأخبر بالأول، حينئذ تقول في الإعراب من وما عطف عليه خبر المبتدا، وإذا قلت من خبر أخطأت لأنه لم يحصل التطابق، حينئذ تقول من وما عطف عليه لأن الخبر كله من إلى حتى إلى قوله متى، نصف البيت والبيت الذي يليه كله هو الخبر في المعنى، لأن قال هي أراد أن يعدها ويفسر لنا ما هي هذه الحروف، قال هي من، إذا من وما عطف عليه نقول خبر، لكن وما بعده من إلى تقول إلى معطوف على من، حينئذ الخبر هنا مركب لكن من جهة المعنى، وهي من، إذا من وما عطف عليه خبر المبتدا، خبر المبتدا، من إلى يعني وإلى وحتى وخلا وحاشا وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومنذ ورب واللام أي مسمى الله وكي وواو أي واو القسم وتاء والكاف والباء ولعل ومتى، هذه كلها 20 ترك منها لولا فحسب لوجود النزاع بين النحاة، لوجود النزاع. هنا عد رب من حروف الجر وهو حرف له مقامه في حروف الجر إذ له معنى خاص، وإن كان هو حرفا شبيها بالزائد لعدم تعلقه بمتعلق لأنه يراعى. مذهب البصريين أن رب حرف جر، مذهب البصريين أن رب حرف جر، وذهب الأخفش والكوفيون إلى اسميتها ليست بحرف متفق عليه بين النحاة، بل مذهب البصريين أنها حرف جر يجر كما تجر من، ومذهب الأخفش وهو بصري والكوفيين إلى أنها اسم، وأيد مذهب الكوفيين بأنها في التقليل أو التكثير مثل كم الخبرية، لأن رب كما سيأتي فيها 4 مذاهب، المشهور أنها للتكثير كثير وللتقليل قليل، هذا المشهور خاصة عند المتأخرين. حينئذ إذا أفادت التكثير كم الخبرية تفيد التكثير، كذلك كم مال عندي كم أولاد، يقول هذا أفادت التكثير، إذن لما أدي برب التكثير الذي هو من خواص كم الخبرية حينئذ دل على أنها اسم، فهذا المعنى الذي دلت عليه رب هو المعنى الذي دلت عليه كم الخبرية، وأيد بأنها في التقليل أو التكثير مثل كم الخبرية في التكثير، إذ معنى رب رجل، رب رجل كريم لقيته، رب رجل بخيل لقيته، المعنى قليل أو كثير من هذا الجنس، قليل أو كثير من هذا الجنس على حسب المعنى المراد، كما أن معنى كم رجل كثير من هذا الجنس، ولا خلاف باسمية كم. إذن حملا على ماذا؟ حملا على كم الخبرية حكم على رب بأنها اسم وليست بحرف، اسم وليست بحرف. إذن قوله رب جرى فيه على مذهب البصريين. هذه الحروف 20 كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر، وقد عملت هذه الحروف الجر في الأسماء على الأصل فيها، لأن الأصل في الحرف المختص أن يعمل الجر، هذا الأصل. حينئذ إذا جاء بحرف يعمل الجر حينئذ لا نسأل عنه، لا نقول لماذا عمل الجر، لأنه جاء موافقا للأصل، لأنه كما سبق أن بعض الحروف مختصة بالأسماء وبعضها مختص بالأفعال، مختص بالأسماء فالأصل فيه أنه يعمل الجر، فما عمل النصر كإن أو عمل الرفع كإن كذلك في الخبر، حينئذ يسأل لماذا خرج عن الأصل، وما هو الأصل؟ الأصل في حرف الجر في الحرف المختص بالاسم أن يعمل الجر فحسب، ولذلك هنا لا يسأل عنها، فيقول هي عملت الجر على الأصل، وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعاد في باب الاستثناء، فلا عودة ولا إعادة. وقل من ذكر كي ولعل ومتى، ومع أن الناظم هنا ذكرها من باب استيفاء حروف الجر. وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر لغرابة الجر بهن، لأن من خاصة هذه تخص عقيل وهذه تخص ذيل إلى آخره، حينئذ لما اختصت ببعض القبائل دون بعض صارت فيها نوع ندرة وغرابة، حينئذ لا تجعل حكما عاما مضطردا، حكما عاما مضطردا. فأما كي، ولذلك لم يذكر لها معاني، إنما أسقط هذه الست الثلاثة الأول خلا وعدا وحاشا لأنها مضت، وكي ولعل ومتى مع كونه ذكرها في التعداد إلا أنه لما سرد المعاني لم يتعرض لها، ولذلك نذكرها كما ذكرها ابن عقيل. فأما كي فتكون حرف الجر في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع، وأسقط ابن عقيل موضعا. موضع الأول إذا دخلت على مال استفهامية المستفهم بها عن علة الشيء، إذا دخلت كي على ما الاستفهامية المستفهم بها عن علة الشيء، حينئذ صارت ما الاستفهامية مجرورا بكي، صارت مجرورة بكي. كيمة كيما، هذا الأصل، حذفت الألف كما حذفت من عما يتساءلون، لأن الحرف الجر إذا دخل على ما استفهامية حذفت الألف، ثم دخلت عليها السكت، قيل كي كيمة كيمة أي لمة أي لمة، فما الاستفهامية مجرورة بكي، وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، وجيء بالهاء للسكت، جيء بالهاء للسكت. إذن الموضع الأول الذي يكون مجرورا لكي هو ما الاستفهامية مستفهم بها عن علة الشيء. الموضع الثاني أن يكون مدخولها ما المصدرية مع صلتها، ما المصدرية مع صلتها، كما في قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، كيما يضر وينفع، ما هذه مصدرية، ما مصدرية، وينفع ويضر، يضر نقول هذا صلتهما، حينئذ تؤول بالمصدر يعني للضر والنفع، قاله الأخفش، قاله الأخفش. وقيل ما هذه كافة، لكن المشهور كيما يضر وينفع، المشهور أن ما هذه مصدرية، ما مصدرية. الموضع الثالث أن وصلتها، أن المصدرية مع صلتها، سواء كانت أن ملفوظا بها أو مقدرا، وهذا المعنى مشهور كثير، وهو يعد من النواصف هناك في باب المضالع. جئت كي أكرم زيدا، جئت كي أكرم زيدا، إذا قدرت أن أكرم منصوب بأن بعد كي، حينئذ دخلت كي على أن المصدرية وصلتها وهو الفعل المضارع، فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي، وأن والفعل المقدران بمصدر مجرور بكي، والأصل فيه جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد، فتكون بمعنى اللام، تكون بمعنى اللام. والأولى أن تقدر كي مصدرية فتقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها لكي لا تأسى، هذا سيأتينا في نواصب المضارع. المراد هنا أن كي تدخل على أن المصدرية وصلتها، إذن هذه ثلاث مواضع هي خواص كي، وهذه في وهي في هذه المواضع الثلاث بمعنى اللام، بمعنى اللام في الجميع، بمعنى اللام. كيمة لمة لإكرامي، هنا ذكرنا هنا للضر، إذن كلها قدرت بماذا؟ باللام، باللام، وهي في هذه المواضع الثلاث بمعنى اللام، ويطرد جرها لأن المصدرية، هذا مطرد قياس ليس بقليل، ولذلك أجاز في نحو جئتك كي تكرمني أن تكون كي حرف جر وأن مقدر بعدها، وأن تكون مصدرية يعني كي واللام مقدرة بعدها، هذا سيأتي في محله. إذن كي تكون حرف جر في مواضع ثلاثة كما ذكرناه. وأما لعل فالجر بها لغة عقي خاصة دون غيرهم من العرب، ومنه قوله لعل أبي المغوار من تقريب، لعل أبي المغوار، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريمة، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل هذه شبيهة بالزائد مثل ربا، والحرف الشبيه بالزائد حينئذ يؤثر في اللفظ فحسب ولا يؤثر في المعنى، لذلك لا يحتاج. نعم، والحرف الجر الشبيه بالزائد يدخل على المبتدا، فحينئذ يبقى على أصله في كونه مبتدا، في كونه مبتدا كما هو الشأن في ربا. لعل أبي المغوار، أبي المغوار نقول هذا مبتدا، ولعل دخلت عليه، حينئذ لا نقول لعل حرف جر وما بعده اسم مجرور، وإنما نقول لعل حرف جر وترج شبيه بالزائد، حينئذ لا يحتاج إلى متعلق يتعلق به كما سيأتي. أبي المغوار هذا مبتدا، فله محلان، محل في اللفظ وهو أثر لعل، وله محل في الأصل، محل في الأصل، حينئذ ظهر أثر لعل في اللفظ وبقي على أصل، ولذلك قريب بالرفع على أنه خبر المبتدا. أين المبتدا وهو مجرور بلعل؟ نقول مجرور لفظا لا محلا، حينئذ في المحل هو مرفوع على الابتداء. فتقول لعل أبي المغوار في إعرابه لعل حرف جر وترج شبيه بالزائد، وأبي المغوار مجرور لفظا بلعل مرفوع محلا على الابتداء، مرفوع محلا على الابتداء بواو منوية على الياء، واو مقدرة، هذا من المواضع التي تقدر فيها الواو منوية على الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بجلب الياء علامة لحرف الجر الشبيه بالزائد، وقريب هذا خبر. لعل الله هذا واضح لأنه بالحركة، لعل حرف جر وترج شبيه بالزائد، الله لفظ الجلالة تقول مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضب مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. فضلكم هذا يعتبر خبرا، وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخير الكسر والفتح لعل لعلي، وبحذف اللام مع اللغتين السابقتين كما ذكرناه آنفا، علي عل، فيها أربع لغات وصلها بعض من إلى العشر. وأما متى فالجر بها لغة هذين، لغة هذين، ومن كلامهم أخرجها متى كمه، يعني من كمه، حينئذ تكون متى بمعنى من الابتدائية، تفسر بمعنى من الابتدائية، أخرجها متى كمه يعني من كمه، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، يعني من لجج، حرف جر بمعنى من. وقال في الهمع سيوطي وتأتي اسما بمعنى وسط، يعني متى تأتي اسما بمعنى وسط. حكي وضعها متى كمه أي وسطه، وضعها أي شيء مثلا، متى كمه يعني وسط كمه. إذن هذه الثلاث لم يذكرها الناظم لغرابة الجر بها، وإن ذكرها عدا لكن عند سرد المعاني لم يتعرض لها. إذن هذه ست، خلا وعدا وحاشا ومتى ولعل وتي، نقول هذه ست، بقي كم من العشرين؟ 14 حرفا سيذكرها بمعانيها. ولم يذكر لولا، لم يذكرها في هذا الكتاب وذكرها هو في غيره تبعا للسيبوي، مذهب سيبوي أنها من حروف الجر إذا وليها ضمير متصل، لولا تعتبر حرف جر مثل من وفي وع إلى آخره متى إذا وليها ضمير متصل، ولا يتعلق بشيء كرب، ولعل الجارة تنزيلا للثلاثة منزلة الجار الزائد، حينئذ لولا حرف جر لكنه لا يتعلق به بشيء، شبيه بالزائد لأن له معنى سيأتي في آخر الباب. وكذلك لعل ورب حرف جر شبيه بالزائد، ثلاثة هذه ليس لها متعلق تتعلق به، ليس لها متعلق تتعلق به تنزيلا للثلاثة منزلة الجار الزائد لأن القسمة ثلاثية كما سيأتي. إذا مذهب سيبويه أن لولا من حروف الجر إذا وليها ضمير متصل فلا تجر إلا المضمر، تقول لولايا ولولاك ولولاه لولايا لولا حرف جر وليا هذه مبتدا جرت بماذا؟ بلولا. إذن لها محلان، محل هو ابتداء ومحل هو الخبر. مثل لعل الله، لعل لها أثرت في لفظ المبتدا فجرته وبقي المحل على أصله هو مبتدا، لولا مثلها. فالياء والكاف والهاء عند سيبوي مجرورات بلولا يعني في المحل، ولما لم يظهر حينئذ صار له اعتبار محلين، صار له اعتبار محلين. والضمير بعدها في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف فيكون للضمير محلان على رأي سيبويه. وإذا عطفت على مدخول لولا اسما ظاهرا تعين رفعه إجماعا، لأنها لا تجر الظاهر. لولايا وزيد، قلنا لولايا الياء هذه لها موضع خفض بلولا، مثل لعل الله. إذا عطفت عليه اسما ظاهرا قلت لولايا وزيد، زيد، هل يصح العطف مراعاة لمحل الخفض لولايا وزيد؟ وزيد فيجوز فيه الوجهان كما هو الشأن في رب. يصح أن تقول رب رجل كريم وكريم، رب رجل كريم هذا باعتبار اللفظ، ورب رجل كريم هذا باعتبار المحل، أو كريما باعتبار المحل. هذا جائز في رب لأنها لا تختص به، لا تدخل على الضمير في الأصل، وربه فتى هذا شاذ. حينئذ رب رجل كريم كريما جاز مراعاة المحل، حينئذ يبدل منه على المحل. وأما لولايا وزيد نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك عطفت اسما ظاهرا على محل الضمير الذي خفض بلولا، ولولا خاصة بماذا؟ بالضمير، ولا تجر الظاهر، لأنك إذا عطفت عليه بالخفض حينئذ أعملت لولا في الضمير وأعملتها في الاسم الظاهر، وهي لا تدخل على الاسم الظاهر. لولايا وزيد نقول معناه كأنك قلت لولايا ولولا زيد، وهذا ممنوع لا يجوز، وهذا محل إجماع لأنها لا تجر الظاهر. هذا مذهب سيبويه أنها حرف جر، وما بعده وهو الضمير المتصل له محلان، الرفع عن الابتداء والخبر محذوف، وكذلك له محل وهو الخفض. ثم إذا عطفت على الضمير لا يجوز لك إلا الرفع إذا عطفت عليه اسما ظاهرا. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع فقط بالابتداء، ووضع الضمير ضمير الجل موضع ضمير الرفع، وإن كان غالب نيابة الضمائر في الضمائر المنفصلة، وقد وجدت المتصلة كما هي في عساه وعساك وعسان على قولك، يعني هنا جاء بالضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع، والأصل أنه ما يأتي، لكن هذا من باب الاستعارة، كما قيل في عساه، عساه وعساك وعساني، عسى على أنها ماذا؟ بقية على أصلها، أنها تنصب، أنها تنصب. سبق أن ابن هشام عدها من النواسف، على هذا الباب صعدنا من النواسف على أنه قياس مضطرد، أو قلنا نصبها للضمير المتصل شات على القولين، استعير الضمير المخفوض للمنفصل للمنصوب، لأن عساك عساك عساه عساه، نقول هذا ما يأتي ضمير لا يأتي ضميرا منفصلا، إنما هو متصل. حينئذ وضع الضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع، فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر، نحو لولا زيد لا أتيتك، إذا لا عمل له في المحل، وإنما عملها في الظاهر. وعلى هذا حينئذ لا تكون لولا حرف الجر، لا تكون حرف الجر. وزعم المبرد أن هذا التركيب يعني لولاك ونحوه لم يرد في لسان العرب، لكنه محجوج بالسماع، تطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن كذاك، وكم موطن لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. إذن سمع هذا اللفظ، سمع هذا اللفظ لولايا ولولاك، حينئذ هو محتمل لما ذكره سيبوي ومحتمل لما ذكره الأخفش. قال الناظم رحمه الله تعالى: بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف وال وورب والتاء، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا وتاؤن الله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى. هذا شروع في التفصيل، عدها لك أولا في بيتين ثم بدأ يفصل لك أحكام هذه الحروف. ومن أحكامها أن منها ما يختص بالظاهر، لأن الاسم نوعان، ظاهر ومضمر، منها ما يختص بالظاهر لا يدخل على المضمر، ومنها ما يدخل على الظاهر وعلى المضمر. ما يختص بالظاهر فحسب 7 أحرف، 7 فقط. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى، هذه 3، والكافة والواوة ورب والتاء، هذه 4 صارت 7. إذن هذه 7 لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا تدخل على الضمير. فإن جرت الضمير حينئذ إما أن يقال بأنه قليل وإما أن يقال بأنه شاذ. إذا جرت الضمير حينئذ إما أن يقال بأنه قليل نزر يعني لا يحفظ ولا يقاس عليه، وإما أن يقال بأنه شاذ. بالظاهر اخصص منذ، اخصص منذ هذا في محل نصب مفعول به قصد لفظه، ولذلك عطف عليه والكاف بالنصب ظهر عليه النصب. أما منذ وحتى فهذه محكية كما هي، حينئذ منذ هذا في محل النصب مفعول به قصد لفظه، ومذ بإسقاط حرف العطف معطوف عليه، وحتى كذلك معطوف عليه، والكاف بالنصب عطفا على منذ فظهر عليه الفتح. بالظاهر اخصص، بالظاهر الباء داخلة على المقصور عليه عكس الآتي، واخصص بمذ ومنذ وقتا. بالظاهر اخصص منذ مذ وما عطف عليه، مفهومه أن ما عدا هذه 7 تذكر على الظاهر والضمير، ولذلك لم يحتج إلى التنصيص عليه لأنه قدم ما حقه التأخير. بالظاهر اخصص، اخصص بالظاهر، بالظاهر لا بغيره، وهو المضمر. حينئذ تختص هذه الأحرف 7 بالظاهر دون المضمر، وإنما اختصت هذه 7 بالظاهر لضعف غالبها باختصاص بعضه بالوقت وبعضه بالمنكر وبعضه بالآخر أو المتصل بالآخر، وكون بعضها عوضا عن باء القسم كالواو مثلا لا أصلا فيه، وغرابة الجر ببعضها، ولتأدية إدخال الكاف على الضمير إلى اجتماع كافين كك بنحو كك، وطردا للباب في المنع. إذن هذه 6 أو 7 ليست على مرتبة واحدة، بمعنى إذا قيل أنها تختص بالظاهر هل كل ظاهر تدخل عليه؟ لا، سيأتي أن مذ ومنذ خاصة بالوقت، واخصص بمذ ومنذ وقتا، وكذلك رب خاصة بالنكرة دون المعرفة، كذلك التاء تاء القسم تخص ماذا؟ لفظ الجلالة، وتدخل بقلة على رب. إذن ليست في مرتبة واحدة، إذن هي ضعيفة. إذا لم يتصرف في العامل مطلق التصرف صار فيه نوع ضعف. العامل القوي يتصرف بدون استثناء، فالحرف الذي يدخل على الظاهر كل ظاهر وعلى الضمير أي ضمير من المخفوضات نقول هذا أقوى، وما اختص بالظاهر أدنى منه، ثم ما كان مختصا بالظاهر أي ظاهر نقول هذا أقوى مما اختص بظاهر لا يكون إلا زمن أو لا يكون إلا نكرة، ليست متفاوتة فهي متفاوتة، لهذا التفاوت حينئذ خصها الناظم بما ذكر. بالظاهر اخصص منذ مذ، حينئذ لا يقال إلا منذ يومين مثلا أو مذ يومين، ولا تضاف إلى الضمير يعني لا تجر الضمير، وكذلك حتى لا يقال حتاك وحتاه، والكاف لا يقال كك وكاه، والواو لا يقال وه لأن الواو هنا واو القسم، ورب هذه لا تدخل على الضمير لا يقال ربه إلا على جهة القلة، والتاء تاء القسم، حينئذ نقول هذه كلها خاصة بالاسم الظاهر. ثم هذه 7 منها ما يختص اختصاصا آخر زائدا على اختصاص بالظاهر، وهي ماذا؟ 4 يعني مما سيذكره الناظم، وما عداها تدخل على الظاهر مطلقا، ولذلك قال واخصص بمذ ومنذ وقتا 2، وبرب منكرا 3، والتاء لله ورب 4. عد من 7 4 خاصة ببعض الظاهر لا مطلق الظاهر، ما عدا هذه 4 تدخل على كل ظاهر، تدخل على كل ظاهر. واخصص هذا تخصيص بعد تخصيص، خص الأول بالبيت الأول خصها بالظاهر دون الضمير، ثم هل كل ظاهر تدخل عليه هذه 7؟ الجواب لا، 4 منها يختص بنوع من الظاهر وثلاثة تخص لا تخص ظاهرا دون ظاهر بل تدخل على الجميع. واخصص بمذ ومنذ وقتا يعني اسم زمان. هل كل ظاهر يكون اسم زمان؟ الجواب لا. إذن ظرف الزمان أو اسم الزمان هو مدخول ومجرور منذ ومنذ إن جر بها، سيأتي أنهما قد يكون اسمين. واخصص بمذ ومنذ وقتا وقتا، إذن لا تدخل إلا على ما دل على الزمان، وما لم يدل على الزمن من الاسم الظاهر حينئذ لا يصح جره بمذ ومنذ. قال ابن عصفور: ما يسأل به عن الوقت كالوقت، ما يسأل به عن الوقت كالوقت، يعني صار حكمه حكم الظرف الزماني، حينئذ يصح أن يكون مدخولا لمذ ومنذ. ما يسأل به عن الوقت كالوقت بشرط أن يكون مما يستعمل ظرفا، فتقول منذ كم، منذ كم، كم هذا يسأل بها عن الوقت، وإذا سئل بها عن الوقت عملت معاملة الوقت وصح جرها بمذ ومنذ. منذ كم ومذ متى ومذ أي وقت، ولا تقول مذ ما، لأن ما هذه لا يسأل بها عن الوقت. إذا ما يسأل به عن الوقت حكمه حكم الوقت، فيكون مدخولا لمذ ومنذ، وهو ثلاثة أشياء ذكرها: كم ومتى وأي، ولا يصح أن يقال مذ متى لأن ما لا تكون ظرفا. فإن قيل مذ ومنذ خصها الناظم هنا بالوقت، وسيأتي أنهما قد يكون اسمين، هل بينهما تخالف؟ فإن قيل سينص على دخولهم على الأفعال أو أولي الفعل كجئت مذدعا، جئت مذدعا، كيف هنا خصها بالظاهر وخصها بالزمن ثم يقول أو أولي الفعل؟ نقول ثم فرق بينهما، الكلام هنا في مذ ومنذ الجارتين وهما حرفان، والكلام هناك في مذ ومنذ اسمان، ونحن لا نتحدث عن مذ ومنذ الاسمية، وهما وإن اشتبها في الحرف في اللفظ إلا أن بينهما فرق، تلك اسم وهذه حرف، حينئذ لا نعدها شيئا واحد، وإنما الاسمية مستقلة بلفظها ووضعها، والحرفية مستقلة بلفظها ووضعها، فلا نقول مذ ومنذ هي نفسها تأتي تارة حرفا وتارة اسما، نقول لا، تأتي حرفا ثم تأتي اسما لكن بوضع ثانوي ليس هو عين الأول، ليس هو عين الأول. فإن قيل سينص على دخولهم على الأفعال، فكيف يصح دعوى الاختصاص بالوقت؟ أجيب بأنهما حينئذ ليس حرف جر باتفاق، والكلام فيما كان جرين. ومنهم من يرى أنهما حينئذ داخلان على زمان المقدر مضاف للجملة، وعليه فلا إشكال، إذا قيل إذا دخلت على الجملة الفعلية حينئذ ثم ظرف مقدر، ظرف مقدر يعني بين المذ ومنذ وبين الجملة الفعلية، حينئذ لا إشكال لأنه صار مضافا إلى الوقت، لكن هذا ليس بمشهور، ليس بمشهور. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، يعني رب لا تدخل إلا على الاسم النكرة، ولا تدخل على الضمير، ولا تدخل على المعرف بأل، لا يقال رب الرجل، وإنما هي خاصة بالنكرة، ولذلك جعلت علامة على النكرة، فكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل، إذا لا تدخل على المعرفة. والتاء التي هي تاء القسم لله تالله لأكيدن، لا تدخل على غير لفظ الجلالة في الغالب. وسمع ترب الكعبة، وسمع الرحمن، وحكية حياتك، حينئذ نقول هذه الثلاثة ليست مضطردة كالأول، بل الذي ورد، ولذلك جاء في القرآن في غير موضع تالله، حينئذ لا يدخل التاء تاء القسم إلا على لفظ الجلالة، لا يقال الرحمن ولا يقال الرؤوف الرحيم إلى آخره، وإنما يقال تالله. لماذا؟ لأن هذه الأصل فيها كلها سماع، حروف الجر ومدخلاتها ومعانيها ليست من قبيل الاستنباط، فما استعمله العرب حينئذ نقول نستعمله، وما لا يستعمله حينئذ لا، هذا الأصل فيها. والأصل فيها عدم التعليل أيضا، إذا خص لفظ بلفظ فهو كما هو. نعم. والتاء لله ورب يعني مضافا للكعبة، أو لياء المتكلم، لياء المتكلم على نزر، وتالله لأكيدن أصنامكم، وتربي الكعبة، وتربي مجرور به الياء لا أفعلن. وندر الرحمن ندر الرحمن. وأندر منه تحياتك تحياتك نقول هذا أندر من الرحمن. إذن التاء لله ورب يعني لفظ رب فهي خاصة بهذه الألفاظ. واخصص بمذ ومنذ وقتا. اخصص هذا فعل أمر بمذ ومنذ بمذ متعلق به وقتا هذا مفعول به. وبرب منكرا منكرا هذا معطوف على وقتا وبرب معطوف على بمذ. والتاء هذا مبتدا لله هذا خبر ورب هذا معطوف على لله. وما رووا من نحو ربه فتى نزر. وما رووا يعني روى العرب أو النحاة. وما رووا يعني النحاة ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدا رووه حذف الضمير هنا للعلم به. وما رووه من نحو ربه فتى هذا مخالف لما سبق لأنه قال وبرب منكرا إذن هو خاص بالاسم الظاهر بالاسم الظاهر أقص بالظاهر أقصص. قال ورب ثم سمع ربه فتى دخلت رب على الضمير. إما أن يقال بأنه نزر قليل يعني يحفظ ولا يقاس عليه وإما أن يقال بأنه شاذ أنه شاذ وعليه على القولين لا يقاس عليه يعني لا يأتي مستعمل لرب ثم يدخله على الضمير في الاستعمال وإنما التوجيه يكون لما سمع ونقل من كلام العرب. إذا رأيت بيتا مثلا أو حكي قول لقدماء العرب ربه جاء بالهاء تقول هذا شاذ أو أنه قليل في استعماله وأما أنت الاستعمال جديد فلا يستعمل. وما رووا من نحو ربه فتى ربه فتى نزر يعني قليل قلنا ما هذه استفهامية ما موصولة معنى الذي مبتدا ونزر هذا خبره. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها كاف هذه لا تدخل على الضمير لا تدخل على الضمير. إذن لما خص رب والكاف من الأحرف المختصة بالظاهر أشار هنا إلى أنهما قد يدخلان على المضمر قليلا ولذلك عبر به بالنزر. إذن قد يدخلان رب والكاف على الضمير لكنه قليل لكنه قليل. كذاك ها ونحوه نحوه أتى قوله ربه فتى ربه فتى هذا مما قيل فيه بأن الضمير قد عاد على متأخر لفظا ورتبته. ربه فتى سبق أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة في ست مسائل منها مميز رب ضمير الذي ربه فتية فتية هذا مميز تمييز. عاد الضمير ضمير رب مدخول رب عليه إذن عاد على متأخر وهو عائد على مبهم في الذهن قبل ذكره مؤخرا تمييزا فلا ينافي عدهم عدهم هذا الضمير مما يعود على متأخر لفظا ورتبة. إذا قال ربه الضمير هنا عاد على ماذا في الأصل قبل ذكر المميز قال ربه نقول عائد على مبهم في الذهن مبهم في الذهن ربه محتمل هذا عدة أوجه. إذن هو مبهم وجوده وجود ذهني لا في الخارج حينئذ نقول قبل ذكر التمييز عود الضمير مرجع الضمير إلى مبهم فيه في الذهن قبل ذكره مؤخرا تمييزا. حينئذ إذا ذكر اللفظ ربه فتى نقول عاد على متأخر في اللفظ والرتبة. ومذهب جماعة كابن عصفور أن مثل هذا الضمير نكرة ضمير الذي لا يكون مدخولا لرب أو مرجعه واجب التنكير هذا محل إجماع أنه ماذا الذي لا يكون مدخولا لرب ولا مرجعه لازم التنكير نقول هذا بالإجماع معرفة. وأما الذي يكون في مثل هذا الموضع ففيه نزاع. إذن إذا قيل الضمير هل هو معرفة أو لا نقول الضمير فيه مبحثان مبحث أنه مجمع عليه وهو ما عدا ضمير رب وما عدا الضمير الذي يعود على واجب التنكير هذا معرفة بالإجماع. وأما إذا كان مدخول رب مجرور رب فهذا محل نزاع في نزاع قيل نكرة وقيل معرفة في قولان. قال ابن عصفور أن مثل هذا الضمير نكرة لأنه عائد على واجب التنكير. ما هو واجب التنكير هنا؟ مدخول رب. وقال جماعة كالفارس معرفة جار مجرى النكرة، معرفة جار مجرى النكرة، يعني كأنه قال معرفة يفسر بنكرة، ولذلك مرجعه فتية، ربه فتى، سيأتي ربه فتية، ربه فتى، فتى هذا تمييز وهو نكرة وهو مرجع الضمير. وقد يعطف على مجرورها مضاف إلى ضميره نحو رب رجل وأخيه، رب رجل وأخيه، وأخيه مرجع الضمير هنا رجل، إذن عاد إلى نكرة لأنه نكرة تقديرا، إذ التقدير وأخ له، إذن جاز وأخيه لأن الضمير هنا في المعنى نكرة، كأنه قال رب رجل وأخ له، لم يتعرف بالإضافة، لم يتعرف بالإضافة لأنه أضيف إلى ضمير ليس بمعرفة، وإنما هو نكرة، إذ التقدير وأخ له، وإنما لم يجوز رب أخي الرجل، هذا لا يجوز لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وأما رب رجل وزيد فلا يجوز، رب رجل وزيد نقول لا يجوز، لماذا؟ ها، لأن مدخول رب لا يكون إلا نكرة، وإذا عطفت عليه علما معرفة حينئذ صار مدخولا لرب كما هو الشأن الذي مضى معنا في اسم لا. إذا ربه فتى، اختلف في الضمير هذا هل هو نكرة أم لا، وهذا ما يسمى بعود الضمير على واجب التنكير أو جائز التنكير. واجب التنكير كالذي معنى هذا، لأن فتى هذا مميز الضمير وهو واجب، واجب أن يكون نكرة لأن التمييز نكرة كما سبق معنا، اسم بمعنى من مبين النكرة. طيب إذا عاد إلى جائز التنكير، جائز التنكير هذا أيضا فيه خلاف، والمشهور أنه معرفة، لو قال جاءني رجل وضربته، جاءني رجل وضربته، ضربته الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى رجل، نكرة أو معرفة؟ نكرة. إذن الضمير العائد على نكرة هل هو معرفة أو لا؟ هذا فيه نزاع، لكن يقال هنا تنكير الفاعل في هذا التركيب هل هو واجب أم جائز؟ هل هو واجب؟ يجب أن كل فاعل أن يكون نكرة أم جائز؟ قد يكون نكرة قد يكون معرفة. الثاني، إذن ما كان مرجعه جائز التنكير لا واجب التنكير قيل معرفة، وإذا كان مرجعه واجب التنكير كمرجع هنا ربه فتى حينئذ نقول هذا نكرة، هذا تفصيل جيد. كذاك ها، كذاك ها، أي قد جرت الكاف ضمير الغيبة قليلا كما جرته ربا، ونحوه أتى، ونحوه أتى، سيأتينا هذا. قال هنا من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، وهذه وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول، فلا تقول منذه ولا مذه، لا هذا ولا ذاك، وكذا الباقي، ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، يعني لا يكون مدخولها كل اسم ظاهر بل هو ظاهر مخصوص، يعني إذا قيل بالظاهر اخصص منذ مذ نقول هذا ليس كل ظاهر بل هو خاص بالزمن، أسماء الزمان. وأما قولهم ما رأيته منذ أن الله خلقه، ما رأيته منذ أن الله خلقه، وتقديره منذ زمن أن الله خلقه، لأن أن هذه في تأويل مصدر مضاف إلى اسم زمان، منذ أن الله خلقه يعني منذ زمن خلق الله إياه، هذا التقدير، وهذا على رواية فتح الهمزة لأنه هذا منقول عن العرب. أما على رواية الكسر فمنذ اسم كما سيأتي لدخوله على الجملة. ويشترط في مجرورها مع كونه وقتا اسم زمان أن يكون معينا لا مبهما، يعني ليس كل زمن كذلك، هذا تخصيص بعد تخصيص، ليس كل اسم زمان بل لابد أن يكون معينا لا مبهما، ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا، هذا تخصيص كذلك بعد تخصيص. فلا يصح ما رأيته منذ يوم، يوم هذا مبهم غير معين، لابد أن يقول منذ يومنا أو منذ يوم الجمعة مثلا، لابد من تخصيصه، وأما هكذا مبهم فلا يصح. ولا أراه منذ غد، لا أراه، أراه منذ غد، هذا في المستقبل وهي لا تجر إلا الماضي أو الحاضر، وأما المستقبل فلا. وكذا في منذ، وكذا في مرفوعهما كما سيأتي. ويشترط أيضا أن يكون متصرفا فلا يجوز منذ سحرة تريد سحر يوم بعينه. ويشترط في عاملهما أن يكون فعلا ماضيا منفيا، فعلا ماضيا منفيا، ما رأيته، ما رأيته منذ يوم الجمعة أو متطاولا، نحو سرت منذ يوم الخميس. ولا يجوز قتلته منذ يوم الخميس، سرت منذ يوم الخميس وتسير أسبوعا كاملا لا إشكال فيه، فصار الفعل والحدث متطاولا. أما قتلته منذ يوم الخميس هذا بعيد. أنت يوم السبت مثلا تقتل فيه منذ يوم الخميس؟ لا، حينئذ لابد أن يكون العامل ماضيا منفيا أو متطاولا، يعني زمنه طويل. تقول سرت منذ أسبوع، هذا لا إشكال فيه، السير قد يأخذ هذا الوقت. أما قتلته هذا لا يصح. فإن كان الزمان حاضرا، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في ما رأيته منذ يومنا، تفسر حينئذ منذ بفي أي في يومنا. وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وسيذكر المصنف في آخر الباب. وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها، وقد شد جرها للضمير، فلا والله لا يلفي أناس فتى حتىك، حتىك يا ابن أبي زياد، يقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه خلافا لبعضهم. ولغته ذيل إبدال حائها عينا، وقرأ ابن مسعود فتربصوا به حتى حين. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معها، ولا تستعمل الواو في قسم السؤال والله أخبرني، هذا لا يصح. إنما الباء هي التي تستعمل في قسم السؤال، بالله أخبرني، والله أخبرني، غلط هذا عند العامة. بخلاف الباء فيجوز بالله أخبرني، نعم. فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله، ولا تجر التاء إلا لفظ الله، وهذا هو الأكثر فيها، تالله لا أفعلن، فقد سمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة، قالوا ترب الكعبة، وهذا معنى قوله والتاء لله ورب. وهنا سوى بينهما الناظم، لكن الترتيب قد يكون مقصوده، يعني سوى بين الله ورب بالواو. قد يفهم منه أن دخول التاء على لفظ الجلالة كدخولها على رب، وليس هذا مراد، حينئذ يقول أخر رب، هذا مقصود للناظم. والتاء لله ورب، وسمع أيضا الرحمن، وكذلك قيلت حياتك، وهذا غريب. ولا تجر رب إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيت، وقيل نكرة موصوفة أيضا، رب رجل عالم عالم. ثم يجوز في عالم هذا وجهان، أن يراعى مدخول رب الأصل إن كان مبتدأ فيرفع أو مفعولا به حينئذ ينصب، وهذا معنى قوله وبرب منكرا، واخصص برب النكرة. فلا يجوز رب الرجل، وقد شد جرها ضمير الغيبة، هذا شاذ. واهل رأيت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا، وربه عطبا أنقذت من عطبه، يقول هذا شاذ. كما شد جر الكاف له، يعني ضمير الغيبة، خل الذنابات أو خل الذنابات شمالا كتبا وأم أو عال كها أو أقربا، يقول هذا ماذا؟ كها دخلت على ها ها كها دخلت على الضمير، خل الذنابات شمالا كتبا وأم أو عال كها أو أقربا، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضرا، ومنه ولولا البلاء لكانوا كنا، لا تلمني فإنني ككا فيها إننا في الملام مشتركا. إذن دخول الكاف على الضمير مطلقا، سواء كان ضمير غيبة أو ضمير خطاب أو ضمير متكلم، نقول هذا كله يحفظ ولا يقاس عليه، وإن اختلفوا في الكثرة أيهما أكثر من الآخر. وهذا معنى قوله وما رووا البيت، والذي روي من جر رب المضمر نحو ربه فتق لي، وكذلك جر الكاف المضمر نحو كها نحو كها. إذن قوله وما رووا من نحو ربه فتن نزر، إذن جر رب للضمير نقول هذا نزر. وقد يراد كلام الناظم وهو الذي حمله ابن عقيل عليه نزر يعني قليل، والقليل هذا مختلف فيه هل يصح قياس عليه أم لا، يعني محتمل أن يقال بالقياس والأولى عدم القياس. وإذا عبر بندر هذا مقطوع به أنه لا يقاس عليه، لا لا يقاس. ربه فتى هذا الضمير يلزم المجرور به الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، فيقال ربه رجلا وربه رجلين وربه امرأة وربه رجالا، يعني يلزم حالة واحدة إفرادا وتثنية وتذكيرا والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى. ماذا تريد بالضمير؟ مذكر مفرد مذكر تقول ربه رجلا. ماذا تريد؟ امرأة تقول ربه امرأة، تأتي به مذكر كما هو. يلزم الإفراد والتذكير ولا يثنى ولا يجمع إلا باعتبار المعنى. ربه رجالا كرمتهم مثلا، هذا على مذهب البصريين، فيقال ربه رجلا وربه امرأة استغناء بمطابقة التمييز للمعنى المراد، وهذا مذهب البصريين. وجوز الكوفيون مطابقة الضمير لفظا نحو ربها امرأة وربهما رجلين أو امرأتين وربهم رجالا وربهن نساء ونحو ذلك، جوزوا مطابقة الضمير للمميز. وهذا السند فيه على السماع، يعني بعض الأبيات نقلت إليه. وهنا يجب ذكر التمييز بخلاف باب نعمة وبئس لقوة العامل هناك وضعفه هنا، هنا ضعيف لا يجوز حذف التمييز، وأما في باب نعمة وبئس سيأتي معنا أنه يجوز. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاكها كذاكها، قلنا كذاكها أي قد جرت الكاف ضمير الغيبة قليلا. وأما قوله ونحوه أتى هذا مختلف في تفسيره على ثلاثة أقوال. ما مراده به؟ قيل يحتمل ثلاثة أوجه. الأول أن يكون إشارة إلى بقية ضمائر الغيبة، لأنه قال ربه وقال كها، ضمير ماذا؟ ها ضمير الغيبة، مثل بضمير الغيبة، هل هو خاص بضمير الغيبة وقد مشى على ذلك المكودي في شرحه، أم أراد ما هو أعم من الغيبة فيدخل فيه المخاطب ونحوه؟ قال ونحوه أتى، يعني نحو الضمير المذكور. حينئذ تكون الإشارة هنا الإحالة إلى أي شيء؟ إلى بقية ضمائر الغيبة المتصلة، كما في كهو وكهن، كهو وكهن. الثاني، الاحتمال الثاني، أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر مطلقا، هذا الوجه الذي قدمته قبل قليل، أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر مطلقا، أي سواء كانت ضمائر غيبة أو تكلم أو خطاب، هذا أو ذاك أو ذاك، متصلة أو منفصلة، كله جاء في لسان العرب. وقد شد دخول الكاف على ضمير المتكلم المخاطب، هنا قال كها ضمير الغيبة، هل سمع الخطاب والمتكلم؟ نعم سمع، لكنه قليل، كقول الحسن أنا كك وأنت كي كي كي، تفتح وتكسر أنا كك، هذا من يقوله. وأما دخوله على ضمير الرفع نحو ما أنا كهو وما أنا كأنت وما أنت كأنا، هذه كلها ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. وعلى ضمير النصب نحو ما أنا كإياك وما أنت كإياي، يقول دخلت الكاف على الضمائر كلها بأنواع الثلاث، الغيبة والتكلم والخطاب، فجعله بالتسهيل أقل من دخولها على ضمير الغيبة، ولذلك نص هنا على ضمير الغيبة فحسب كها. وأما المتكلم والخطاب فهو أقل، حينئذ ليس نزرا بل هو نادر، ولذلك لم يذكره هنا، فجعله بالتسهيل أقل من دخوله على ضمير الغيبة المتصل. قال المرادي فيه نظر، يعني كونه أقل فيه نظر، بل إن لم يكن أكثر فهو مساوي، يعني دخول الكافي على ضمير المتكلم والخطاب أكثر من دخوله على ضمير الغيبة، على عكس ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى. ونظر فيه الصبان بأن المراد بالأقلية هنا من حيث القياس، يعني ابن مالك قال أقل يعني مراد به القياس، وكأنه يشير إلى أنه يقاس عليه، وحينئذ لا يرد عليه نظر المراد، وأن وجه أقليته أنه شاذ من جهتين، أولا كون مدخول الكاف ضميرا هذا شاذ، لأن الكاف لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، فكونها دخلت على الضمير هذا شاذ، هذا شاذ، وكون ذلك الضمير ضمير رفع أو نصب هذا شذوذ وراء وراء شذوذ، بخلاف ما مر فإنه شاذ من جهة واحدة، يعني كونه دخل على الضمير. على كل هذه كلها شاذة. الثالث الاحتمال الثالث نحوه أتى، أن يكون إشارة إلى بقية ما يختص بالظاهر، ما يختص بالظاهر، أي أن بقية ما يختص بالظاهر دخول على الضمير قليل، حتاك ونحو ذلك، وهذا كله محتمل، والظاهر أنه يعود إلى كها، يعني الضمير الأخير ونحوه. ونحوه أتى، ونحوه أي نحو الهاء المتصل بالكاف أتى، يعني سمع في لسان العرب، وكل هذه تحفظ ولا يقاس عليها. دخول رب على الضمير أو الكاف على الضمير أو حتى أو نحو ذلك كلها تحفظ ولا يقاس عليها، ولا يكون مضطردا، ولا يكون مضطردا. بقي أن رب قلنا يكون مدخولها ماذا؟ يكون مدخولها نكرة، ثم النكرة هذه بعضهم خصها بالمبتدا والمفعول به، يعني تدخل على المبتدا وتدخل على المفعول به. كيف تدخل على المفعول به؟ هي لها صدر الكلام. إذا قلت رب رجل كريم لقيته، لقيته فعل وفاعل مفعول به والجملة خبر، رب رجل كريم، إذن رجل نقول هذا مبتدا، وسوغ الابتداء به الوصف رب رجل كريم لقيته جملة خبر، حينئذ رب حرف جر شبيه بالزاي، رجل مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على اخره لاشتغال حركة حرف الجر الشبيه بالزاي، كريم نعته وجملة لقيته خبر. رب رجل كريم لقيته، لقيته بدونها، حينئذ صار رجل ماذا؟ مفعولا به، لأنه سلط عليه العامل. لو أسقطت الضمير حينئذ تسلط على العامل السابق. إذا رجل هذا مفعول به منصوب، والقول فيه كالقول السابق. والتحقيق من كلام النحاة أن الأكثر في رب أنها تدل على الكثرة وتستعمل للقلة، لكنه دون الأول، وهي حرف جر شبيه بالزائد، ومدخولها إما مبتدا أو مفعولا به، إما هذا أو ذاك. رب رجل لقيته هذا مفعول به، رب رجل كريم هذا مبتدا، وقد يكون مدخولا مشغولا عنه، رب رجل كريم يحتمل وجه آخر، لقيت رجلا، لكن هذا يجعلنا نقدر العامل متى، أين نقدره؟ إذا قيل بأنه من باب الاشتغال، رب رجل كريم أو رب رجل لقيته، لقيته، لقيت رجلا لقيته، كذلك أين نقدر العامل؟ قدره رب رجل لقيت، لا تقل لقيت رب رجل ولا رب لقيت رجل. لماذا؟ لأن رب لا يتقدم عليها العامل، لأن لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. كذلك لا يقال رب لقيت رجلا، لأن رب من خواص الأسماء فلا تدخل على الأفعال. قال الناظم رحمه الله تعالى: بعض وبين وابتدي في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نف وشبهه فجر نكرة كمال باغ مما فر. هذا فروع منه في ذكر المعاني، هذا المبحث الثاني الذي ذكره النحاة، هذا كما ذكرناه لابد من استيعابه ويأخذ من مظانه، يعني لا يأخذ من كتب النحاة، وإن بعضهم يذكر بعض التحقيقات التي قد لا توجد في غيرها، لكن الأصل فيها ما ألف في كتب مستقلة. المعاني التي يتكلم عنها النحاة هنا مبحث مهم، وهو أن الحرف معلوم أنه ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره، لذلك نعرف الاسم بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها يعني بذاتها، ونعرف الفعل كذلك كلمة دلت على معنى في نفسها، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، في غيرها. حينئذ المعنى الذي دل عليه الحرف في غيره هل ينافي بأن نقول من تفيد الابتداء ومن تفيد التبعيض والكاف للتشبيه واللام للانتهاء ونحو ذلك، أم هو نقول لا شك أنه ثاني، لأننا لو أثبتنا للحرف معنى من المعاني المستقلة بنفسه حينئذ نقول جعلنا الحروف أسماء، لأن المعنى أو الفارق بين الحرف والاسم هو ماذا؟ هو المعنى. فإذا قلنا من متضمن معنى معناها الابتداء نفسها كما أن معنى زيد دلالته على الذات مشاهدة في الخارج لجعلنا الحروف ماذا؟ جعلناها أسماء. ولكن المراد هنا أن هذه المعاني التي تدل عليه هذه الحروف ملاحظة في الغير، يعني ليس المعنى دالا عليه الحرف بذاته فحسب، وإنما هو بملاحظة الذي يليه. ولذلك سبق معنا أن حرف الجر لابد من كلمة سابقة وكلمة لاحقة، لا يمكن أن يكون حرف الجر عاملا ومؤدي وظيفته في لسان العرب إلا إذا سبقته كلمة ولحقته كلمة أخرى. السابقة يسمونها المتعلق، لابد من إما أن يكون مذكورا إما أن يكون محذوفا كما سيأتي في آخر الباب، وما بعده مدخوله، لأن الحرف يجر ماذا؟ يجر الاسم. حينئذ إيصال المعاني التي قلنا حروف الجر تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، ولذلك صارت هي بمنزلة الآلة كما يقول الشيخ الهرري، منزلة التوصيل الكهربائي هذه، فتوصل الكهرباء من الفيش مثلا إلى الجهاز. وظيفة الحرف هي وظيفة هذه التوصيل الكهربائية. حينئذ نقول الفعل تضمن المعنى، والاسم الذي هو مجرور الحرف أراد أن يصل ذلك المعنى إليه، الفعل لا يتعدى إليه بنفسه، حينئذ جئنا بهذه الحروف. إذا معاني الحروف نقول الحرف معناه في غيره، فإذا قيل من للتبعيض المراد به التبعيض الملحوظ لغيره، التبعيض الملحوظ لغيره يعني باعتبار ما بعده، ليست من لوحدها كذا تقول هي للتبعيض، لا ليس هذا مرادهم، وإنما المراد التبعيض الملحوظ لغيره يعني ما بعده، ما بعد، فليس المعنى مستقلا لمن، بل باعتبار ما قبلها وما بعدها، باعتبار ما بعدها وما قبلها. من للتبعيض المراد به التبعيض الملحوظ لغيره، أي لكونه حالة بين المتعلق والمجرور، أو شيء تقول حالة بين المتعلق والمجرور، وآلة لربط أحدهما بالآخر، فليس المراد مطلق التبعيض بل التبعيد الملحوظ لغيره. فإذا قيل بعض بعض، إذا نقول من تجيء للتبعيد، هل هو التبعيض المطلق يعني لا باعتبار كلمة سابقة ولاحقة، أم هو تبعيد ملحوظ لغيره؟ معنى يحتمل هذا وذاك. إذا قلت تبعيد مطلق بمعنى أن الكلمة مستقلة تدل على ذلك المعنى جعلتها اسما، كما تقول بيت ومسجد وما يدل على المعنى الذي وضع له في لسان العرب، كذلك من أفادت التبعيض، إذا أفادت بنفسها بذاتها بلفظها جعلتها اسما، وإنما تقول أفادت التبعيض في غيرها، أما في نفسها لا. لكن إذا أردت معنى التبعيض جئت بمن، حينئذ يلاحظ هذا المعنى في غيره، معنى الدقيق تحتاج إلى تأمل. وآلة لربط أحدهما بالآخر، فليس المراد مطلق التبعيض بل المراد التبعيض الملحوظ لغيره المشترك بين من وما قبلها وما بعدها. وقس على ذلك بقية المعاني. قال صاحب المفتاح والمبحث بياني: المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، وفي معناها الظرفية، وكي معناها الغرض. فهذه ليست معاني الحروف، هذه المعاني ليست معاني الحروف، وإلا لما كانت حروفا بل أسماء، لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، وإنما هي متعلقات لمعانيها. أي إذا أفادت هذه الحروف معاني رجعت تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام. ومراده بهذا أن إذا أردت التبعيض وهو معنى من المعاني، أو أردت الظرفية، حينئذ تستعمل اللفظ أو الحرف الذي استعمله العرب في ذلك المعنى. فإذا أردت معنى الظرفية تأتي بفي، ثم ما مرادك بهذه الظرفية المتعلقة بفي؟ تقول هذه الظرفية لم تدل عليها في استقلالا، وإنما باعتبار ما بعدها، وقس عليه سائر البحث. ولا خلاف في كون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيا ملحوظا للغير، هذا كما قيل في أسماء الإشارة هناك، إذا قيل هي معرفة سبق أننا قلنا الصحيح أنها هي كلية وضعا جزئية استعمالا. إذن وضعها العرب لتستعمل في كل مشار إليه، ثم إذا استعمل صارت جزئيا في نفس المستعمل فيه. هذه مثلها، إذا قيل التبعير معنى كلي، ثم إذا استعملته في مثال معين قلنا هذا المثال المعين جزئي. هل المعنى الجزئي هو الذي وضع له في لسان العرب الوضع الأول؟ الجواب لا، وإنما وضعت وضعا كليا ثم استعملت استعمالا جزئيا، فالكلام فيها كالكلام في أسماء الإشارة، لا خلاف في كون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيا ملحوظا للغير، يعني في التراكيب والأحاد نفسها، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في كون هذا الجزئي هو الموضوع له أو لا، هذا محل النزاع. هذه المسألة تكلم فيها أرباب الوضع، فقيل جزئيات وضعا واستعمالا، وقيل كليات وضعا جزئيات استعمالا، فهي موضوعة للمعاني الكلية الملحوظة لغيرها، فلهذا شرط الواضع في دلالتها ذكر الغير معها، يعني لا تستعمل هكذا مجردة، وإنما لابد من كلمة سابقة وهي المتعلق، وكلمة لاحقة وهي المتعلق. هذه المعاني التي يذكرها النحاة بعض وبين في حرف واحد قد يكون له أكثر من 20 معنى. مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياسا. هل ينوب حرف عن حرف؟ هذه مسألة الألفية قائمة على هذا، الباب كله قائم على الإنابة. هل يأتي الباء بمعنى في وفي بمعنى الباء؟ مذهب البصريين لا ينوب حرف عن حرف قياسا، كما لا تنوب حروف الجزم والنصب عن بعض. وما أوهم ذلك بأنه أنيب فيه حرف عن حرف، ما العمل فيه؟ قالوا نرجع إلى التضمين، نضمن الفعل معنى يتعدى بذلك الحرف، أو على شذوذ النيابة، إما بالتضمين وإما أنه شاذ، هذا أو ذاك. فالتجوز عندهم في غير الحرف وإنما في الفعل نفسه، تجوز ليس في الحرف، لم ينب حرف عن حرف، وإنما التجوز في ماذا؟ في كون الفعل ضمن معنى يتعدى بذلك الحرف الذي لفظ فيه. فالتجوز عندهم في غير الحرف أو في الحرف لكنه شاذ، والثاني لا يعول عليه عندهم. وجوز الكوفيون نيابة بعضها عن بعض قياسا، وأكثر العلماء على هذا سواء في التفسير أو الحديث أو النحو على أن الحرف ينوب عن حرف في المعنى، لكن لابد أن يكون مرده إلى استعمال العرب، يعني لا تأتي تنيب حرف من عندك كذا، تأتي لفي تنيبه منام مثلا التبعير ولم يستعمل في العرب، لا، تنيب على ما استعمله العرب، وما لم يستعمله لا، يبقى الأصل فيه المن. إذن جوز الكوفيون نيابة بعضها عن بعض قياسا، حينئذ التجوز عندهم في الحرف أو في الفعل؟ في الحرف نفسه، مجاز يكون في الحرف نفسه. قال في المغني، وهذا المذهب أقل تعسفا، لأن الأول فيه تكلف، تأتي إلى الفعل لابد أن تضمنه معنى زائدا على معناه الأصل، لا نقول نيابة حرف عن حرف، أولى وأخف وأسهل. بعض وبين وابتدي في الأمكنة، ذكر لمن 5 معاني: تبعيد وبيان الجنس وابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا، هذه 4، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة زائدة، والزائدة إنما تكون للتوكيد. إذن هذه 5 معاني، أشهر معاني من هي هذه التي ذكرها الناظم، أشهر المعاني. بعض أتى به بصيغة الأمر وليس المراد به الأمر، وإنما أراد به الخبر، قد يأتي بالأمر مرادا به الخبر، إذن بعض نقول مراده بالأمر هو الخبر، ولذلك قال ابن عقيل تجيء من عبر بالخبر ولم يأتي بالأمر. الأول التبعيض، بعض تبعيض نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني بعض ما تحبون، وعلامتها أن يصح أن يخلفها لفظ بعض، إذا صح أن تأتي بلفظ بعض حينئذ نقول هذه للتبعيض، ولذلك قرئ بعض ما تحبون، قرئ حتى تنفقوا مما تحبون بعض ما تحبون. الثاني لبيان الجنس، وهنا مثل ابن عقيل بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا سبق التنبيه عليه، ومن الناس من يقول آمنا بالله. من التبعيضية في بعض المواضع قد يكون الأرجح أن تجعل اسما مبتدا لصحة المعنى، وأما مطلقا هكذا دائما تكون حرفا هذا محل إشكال، ولذلك المعنى قد لا يستقيم. وهذه الآية منها، ومن الناس من يقول آمنا، الأولى نجعل من مبتدا، نجعل من هنا مبتدا، ومن يقول نجعل الجملة هذه خبر، لأنك لو جعلت على أصلها فقلت هي حرف متعلقة بمحذوف، لأن لابد أن يكون خبر لا يكون مبتدا. حينئذ من يقول آمنا بالله ومن الناس، هذا معلوم ليس في فائدة جديدة. إذ كذلك لو قال قائل الذين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين من الناس، من أين هم؟ جدار؟ ليس جدار مراد بهم، لكن لو حكم على البعض، بعض الناس يقول آمنا وما هم بمؤمنين، أي المعنيين أجمل؟ الثاني لا شك. ولذلك ذهب الزمخشري أن من التي للتبعيض تكون اسما مبتدا، هذا أولى، ومثل الشارح هنا بهذه الآية والأولى تركها. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، بعضهم آمن وبعضهم كفر، إذن نقول هذه لي للتبعيض. أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، هذا لا إشكال في واضح. بعض وبين يعني التي تكون لبيان الجنس، وعلامتها أن يصح أن يخلفها اسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها، هذا إن كان معرفة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، سبق أن من هذه لبيان الجنس، يخلفها ويحل محلها اسم موصول مع ضمير يعود على الاسم السابق. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، صح الرجس الذي هو الأوثان، إذن صح. حينئذ إذا صح حلول اسم موصول مع ضمير يعود على ذلك الذي يكون قبل من، حينئذ نقول هذه من لبيان الجنس، هذا إن كان ما قبلها معرفة. فإن كان نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير فقط. أساور من ذهب، أساور هي ذهب، هي ذهب، أي هي ذهب. والأحسن في علامتها أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، هذا يجمع النوعين. إذن ضبطت التي لبيان الجنس بأن يصح أن يخلفها الذي موصول مع ضمير عائد على سابقه، وذلك مثل قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وهذا إذا كان معرفة. وأما إذا كان نكرة حينئذ نأتي بالضمير فحسب دون اسم الموصول، من أساور من ذهب، أساور هي ذهب. باعظ وبين وابتدئ، مراد بالابتداء ابتداء الغاية التي هي المسافة. في الأمكنة، هذا محل وفاق، تكون من لابتداء الغاية يعني المسافة في الأمكنة، هذا محل وفاق بين البصريين والكوفيين. ودليله أو مثاله قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ابتداء للإسراء وهو ابتداء مكاني، وهو ابتداء مكاني. وقد تأتي لبدء الأزمنة، قد تأتي لبدء الأزمنة، هذا مختلف فيه، أكثر البصريين على المنع، أن من إذا جاءت ابتداء الغاية فهي مكانية فحسب، وأما الزمان فلا فيمنع، أكثر البصريين على هذا، وهذا مختلف فيه. ومذهب الكوفيين والأخفش أنها تكون لابتداء الغاية مطلقا، إذا الناظم هنا وافق الكوفيين وهو اختيار الناظم. قال في شرح الكافية وهو الصحيح لصحة السماع بذلك، إذا الصحيح أن من تأتي لابتداء الغاية المكانية كثيرا والزمانية قليلا، ولذلك قال وقد تأتي، وقد هذه للتقليل، تأتي يعني من لبدء الغاية في الأزمنة أيضا كما جاءت في الأمكنة. ومثاله قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أول يوم، نقول أول هذه أضيفت إلى اسم زمان فصارت ظرف زمان، حينئذ دخلت عليها من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وزيد في نفي بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، هذا جار مجرور تنازعه فيه العوامل الثلاث السابقة، بعض بمن، بين بمن، وابتدئ بمن، حينئذ نقول أعمل الأخير وحذف من الأول والثاني. وزيد، زيد هذا رد الضمير هنا بالمفرد باعتبار الحرف لا باعتبار الكلمة، لأنه قد يقال وزيدت يعني من باعتبار كونها كلمة، وزيد يعني الحرف باعتبار كونه حرفا فهو مذكر، وزيد من في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغي مما فر. هذا يحتاج إلى وقوف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.